الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه مجموعة من الأسئلة مطروحة على من يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون أن هذه البدعة يثاب عليها المرء ويؤجر عليها ونحو ذلك من هذه الأمور. فأول الأسئلة التي تطرح على هؤلاء: هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر عبادة؟ فبعضهم ربما يكابر ويقول لا، فيقال له: هل تؤجر على احتفالك أم لا؟ فإن قال نعم فإذا هو عبادة، وإن قال لا فإننا نقول له: لماذا تحتفل به؟ وإن قال نعم وأقر بأنه عبادة، نقول له: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنه ينبغي الاحتفال بمولده؟ وبعبارة أخرى، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم هذه العبادة؟ فإن قال نعم، لزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتما لشيء من شريعة الله جل وعلا، وإلا فأين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاحتفال بيوم 12 من شهر ربيع الأول من كل عام؟ وأين احتفل به عليه الصلاة والسلام؟ وإن قالوا لا، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذه العبادة، أي لم يكن يعلم أنه ينبغي الاحتفال بمولده، فإنه يلزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله عز وجل، لأنها عبادة وهو لم يعلمها عليه الصلاة والسلام. وكيف علمتم أنها عبادة ولم يعلمها هو عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله جل وعلا؟ وكلا هذين الاحتمالين ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعلم الناس بشريعة الله، وهو أسبق الناس إلى تنفيذها، وهو أحرص الناس على هداية عباد الله، وهو أشد الناس بلاغا لما أنزل الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهل عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية؟ لا شك أنه عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الآية تمام العمل، ولم يفرط بشيء منها، وقد شهد له بذلك أصحابه الميامين رضي الله عنهم أجمعين، وشهد الله بذلك والله خير الشاهدين. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد. أخرجه مسلم. فهذه شهادتهم جميعا، وكذلك بعضهم شهد بهذا كذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا البتة تحتاج الأمة إليه في معاشها ومعادها إلا بينه. وسبحان الله، ما خفي على كثير من المسلمين اليوم عرفه المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال أجل، يعني سلمان، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول الحديث. أخرجه مسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وعن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أو فقيل: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث رواه مسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وإمامهم وأكملهم بلاغا ونصحا، ولو كان الاحتفال بالمولد من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولفعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولا يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تواضعا منه، فإن هذا طعن فيه عليه الصلاة والسلام، إذ مقتضى ذلك أنه كتم شيئا من الخير والحق عن أمته وحاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. ومما يرد هذه الشبهة قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم في الحديث الصحيح، ولم ينافي هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الحديث. فلم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شريعة الله جل وعلا لأي سبب من الأسباب. ومن ثم فإن هذا أي الاحتفال بالمولد والزعم بأنه عبادة وطاعة وقربة فيه طعن كذلك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم ربهم بأنهم قصروا في الاحتفال بهذا المولد، أو لم يفطنوا إلى هذا العمل المبارك أنعم بهم من رجال وأكرم بهم من أبطال. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. السؤال الثاني الذي يقدم للمحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: هل الاحتفال بالمولد الشريف من الإسلام أم ليس من الإسلام؟ فإن قالوا ليس من الإسلام فقد ردوا على أنفسهم، لأنهم بذلك يحكمون بأنه بدعة. وإن قالوا هو من الإسلام نقول لهم: الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا هو الذي قال الله عز وجل عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام قد أكمله الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأنتم يا أيها المحتفلون بالمولد بين خياري: الأول أن تثبتوا لنا أنه من الإسلام الذي كمل في حياته عليه الصلاة والسلام بأن يكون أخبر به الله جل وعلا في كتابه، أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أنه فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهيهات لكم ذلك. الثاني أن ترجعوا إلى أنه ليس من الإسلام، إذن فهو بدعة منكرة يكون من الاكتشافات والاختراعات الدينية، وهذه من البدع المنكرة، وتكون بذلك قد رددتم على أنفسكم، لأنه يفهم من إحداث هذا المولد وغيره من الموالد أن الله لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، وأن القرون المفضلة لم يبلغوا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ما بلغه المتأخرون. ولا يقول هذا القول إلا مارق عن دين الله سبحانه وتعالى. ويتفرع عن السؤال السابق السؤال الثاني سؤال: هل الاحتفال بالمولد الشريف يعتبر من الدين أم ليس من الدين؟ فإن قالوا ليس من الدين فقد ردوا على أنفسهم، لأن ذلك معناه أنه بدعة. وإن قالوا هو من الدين فهم بين خيارين: أحدهما أن يثبتوا أنه من الدين بدليل صحيح، أي أن الاحتفال بيوم 12 من شهر ربيع الأول جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة أو نحو ذلك، أو يعني دون ذلك معلوم أن دون ذلك خرط القتاد فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. والثاني أن يعجزوا عن إثباته، وهو الواقع عن إثبات أنه من الدين، فنأتيهم عند ذلك بقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس قال: فما لم يكن بالأمس دينا فليس اليوم دينا. قال هذا الكلام وهو في القرن الثاني عشر، في القرن الثاني عفوا الهجري، وهو من القرون المشهود لها بالخيرية، وحيث كان ذلك فهو إذن بدعة منكرة لا خير فيها. السؤال الذي يليه للمحتفلين: هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الخير أم لا يعتبر من الخير؟ فإن قالوا ليس من الخير فقد ردوا على أنفسهم، لأنه إذا لم يكن من الخير فلماذا يحتفلون به ولماذا يفعلونه؟ وإن قالوا هو من الخير فنحن حينئذ نقول لهم: هل يمكن أن يخفى هذا الخير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يمكن أن يخفى على أصحابه رضي الله تعالى عنهم ونحن لم نعرف الإسلام والإيمان والخير إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يعرف خير هو لم يعرفه عليه الصلاة والسلام؟ ثم نقول أيضا: إن كان قد خفي عليهم فكيف عرفتم أنه خير ونحن لم نعرف الخير إلا عن طريقهم؟ إذن فلا يمكن أن يخفى عليهم خير من أمور الدين ونعلمه نحن، فحينئذ نقول لهم: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وأنتم يا أيها المحتفلون تقولون لو كان خيرا، يعني لسان حالكم أنكم تقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ومعلوم أن هذا هو قول المنافقين في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ نكرر ما جاء سابقا أو ما ذكرناه سابقا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فهل دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على خير ما يعلمه لنا، أم ترك عليه الصلاة والسلام شيئا من الخير لم يخبرنا به؟ هذا لسان حالكم. فحينئذ كذلك نورد مقالة للإمام مالك رضي رحمه الله تعالى، وهي قوله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: خير الناس قرني. فهذه الخيرية عامة في كل الخصال لا تستثني شيئا، فهم خير منا في كل شيء هو من الدين يتعلق بالدين، ولا يمكن أن ندركهم في هذا الخير فضلا عن أن نسبقهم فيه بأن يظهر لنا خير ويخفى عليهم. وإلى ذلك أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا يبين مقدار التفاوت بيننا وبينهم في الفضل والإحسان والعلم والإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا يدفعنا لأن نقول للمحتفلين بالمولد: دعوكم من الاستحسانات العقلية، فإنها لا تنفع ولا تفيد، وأول من استحسن هو إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كذلك من الأسئلة التي هي مطروحة للمحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقولون من أجوبتهم على هذا السؤال: لأننا نحبه ونعظمه، يعني يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نقول لهم: هل أنتم أشد حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وسائر الصحابة؟ هل أنتم أشد حبا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ فإن قالوا لا، نقول لهم: إذن فهؤلاء الذين هم أشد حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم لم يحتفلوا به أو لم يحتفلوا بمولده، فالواجب عليكم أن تحذوا حذوهم لسببين اثنين: الأول لأنهم أكملوا منكم حبا وتعظيما، فهم سيدلونكم على كيفية محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إن كنتم حقا محبين له. الأمر الثاني لأن الله أمركم باتباعهم والاقتداء بهم، وأما إن كابروا وقالوا نعم نحن أشد حبا وتعظيما لرسول الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقول لهم قد كذبتم، ويكذبكم من شهدوا وشاهدوا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبكم الله جل وعلا ويكذبكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فممن شهدوا بذلك قد سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقيل له كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وسأل أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك إذاك زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه حين أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وكان أسيرا عندهم، فقال له أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا في البداية والنهاية بالكثير. ومن أجمل من وصف شأنهم في ذلك عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه حين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فلما رجع إلى قريش قال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وإن رأيت يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما. رواه البخاري. ولما زار أبو سفيان رضي الله عنه ابنته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في المدينة، وكان إذ ذاك لم يسلم، ودخل عليها بيتها ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوته، فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. وفلذلك فالادعاء بأن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أصحابه هذا كذب. والله سبحانه وتعالى شهد بذلك وأخبر بحبهم لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم ورضي من الذين جاءوا من بعدهم اتباعهم، كما جاء في قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتوعد الله عز وجل بالعذاب والعقاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم، فقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير القرون، وأن من بعدهم لن يدركهم في الإيمان والفضل والإحسان، فضلا عن أن يفوقهم في ذلك. ولا شك أن من أعظم الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من أعظم ركائز الإسلام، بل لا يكتمل إيمان أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري. ولكن كيف تكون هذه المحبة وهذا التعظيم؟ الجواب يكون بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم ذلك ما أخبر الله جل وعلا به في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدليل صدق المحبة اتباعه عليه الصلاة والسلام والتأسي به، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون بطاعته عليه الصلاة والسلام، وبالسير على هديه عليه الصلاة والسلام، واقتفاء طريقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ولذلك فإن اختلاف الناس حاصل وأمر واقع ما له من دافع، ولكن عليك أيها المسلم أن تتمسك وتتشبث بالحق الذي لا مرية فيه، فإنه في آخر الزمان تحصل البدع، ولدرجة أن هذه البدع تفشو وتكثر، وربما يتخذها الناس سنة وينكرون على من أنكر هذه البدع. وهذا أمر يعني جاء في الشريعة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: كيف أنتم؟ وكلام ابن مسعود هنا هو بحكم الرفع، لأنه يتحدث عن أمور غيبية، ولأنه يتحدث عن أمور لا يمكن العلم بها إلا عن طريق الوحي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير؟ وتأمل إلى كلامه واربطه بهذه البدعة، مثلا بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وهذا الأثر رواه الدارمي وصححه الألباني رحمه الله تعالى عنه، وكما ذكرنا أنه بحكم الرفع. ومن هذه البدع لا شك أنها بدعة الاحتفال بالمولد، والاحتفال كما تعلمون أنه أول من احتفل به الفاطميون، وعندهم ما عندهم من الانحراف عن دين الله عز وجل والبدع الكثيرة. والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأمرين اثنين: الأمر الأول ثبوته من الناحية التاريخية، والأمر الثاني ثبوته من الناحية الشرعية. وكلا الأمرين غير متحقق، فثبوته من الناحية التاريخية ليس بثابت، وحصل فيه الاختلاف بين أهل العلم من أهل السير، فإنك لن تجد كتابين اثنين من كتب السيرة المعتمدة والمعروفة اتفقا على تاريخ واحد لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختلفوا في الشهر نفسه. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذا التاريخ لا ترتبط به عبادة من العبادات البتة، لأنه لو كانت ترتبط به عبادة من العبادات لما اختلف في تحديده وتوقيته. فهل اختلف الناس في موعد الحج ووقته؟ وهل اختلفوا في موعد الصيام؟ وهل اختلفوا في يوم عاشوراء وفي يوم عرفة وغيرها من الأيام والأوقات التي ارتبطت بعبادات؟ كلا، لم يختلفوا في ذلك. فما دام أن الأمة اختلفت في تحديد تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك يدل على أنه لا يرتبط بعبادة من العبادات. والأمر الثاني ثبوته من الناحية الشرعية، ونحن قد ذكرنا سابقا أوجها كثيرة تدل على أنه ليس بثابت من الناحية الشرعية، وهذا يدلك على أنه ينبغي أن يترك وأن يبتعد عنه، ويعتبر والحالة هذه يعتبر بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ثم فإن ثمة احتفال مشروع إن صح هذا التعبير يعرض عنه أكثر المسلمين اليوم، ويذهبون إلى احتفال غير مشروع. وأعني بالاحتفال المشروع صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. والفرق بين هذا الاحتفال وبين احتفالهم أن هذا الاحتفال المشروع متفق عليه بين جميع المسلمين، متفق عليه بين جميع المسلمين، بخلاف احتفالهم الذي يتكرر في كل سنة فإنه بدعة وضلال. والوجه الثاني أن الاحتفال هذا المشروع يتكرر في كل أسبوع، والممنوع يتكرر كل عام. إذن هذا مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وشرعه عليه الصلاة والسلام بفعله. وتجد كذلك من أقوالهم يعني في الاحتجاج على الاحتفال بمولده قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكما تعلمون أن الاحتجاج بعمومات النصوص وترك النصوص التفصيلية عند مواطن النزاع هو من يدل على أمرين اثنين: يدل على أن الإنسان صاحب هوى، ويدل على أنه مفلس من المفلسين، وإلا لم يركن إلى مثل هذا الأمور. وإلا فإن هذه الآية المقصود بها الفرح بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم وكذلك الوحي والشرع، فإن الأمة تفرح بذلك الفرح الشرعي الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا إن هذه الآية من أدلتهم في الاحتفال بالمولد، نقول لهم: هل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف بهذه الآية؟ وهل فرحوا بهذا أم لم يفرحوا؟ فإن قالوا نعم، قلنا لهم: فأين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين احتفال النبي صلى الله عليه وسلم عملا بهذه الآية بمولده؟ وأين احتفال الصحابة عملا بهذه الآية بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن كان هذا لم يكن حاصلا، فهذا يدلك على أن هذه الآية خارجة عن موضع النزاع، وأنهم ما أتوا بها إلا تلبيسا. وإن قالوا وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة لم يعني يعملوا بهذه الآية، فنقول لهم: أنتم عدتم إلى نقطة البداية، وهي أنكم تتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته بما تتهمونهم به من مخالفة أمر الله الذي قال: قل بفضل الله. هذا أمر ينبغي الإتيان به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول إن هذه الأوجه السابقة تجعل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع المنكرة، هذا إن كان مجردا عن كل شيء مما يحصل في هذه الأزمنة المتأخرة. وإلا فإنك إذا نظرت في هذه الأزمنة المتأخرة فإنك تجد أن ثمة أمورا كثيرة قد يعني زادت مع هذه البدعة. فمن هذه الأمور الاختلاط العظيم الحاصل بين الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فاختلاط الرجال بالنساء هذا من الأمور المنكرة المفضية إلى منكرات عظيمة. وكذلك ما يحصل في هذه الساحات أشياء هي أسوأ من الاختلاط، كالشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنهم يقرؤون في هذه الخيم، يقرؤون ما يسمى بقصيدة البردة، وفيها ما فيها من الشرك بالله جل وعلا، ومن الغلو الذي لا يرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مما يقال في تلك القصيدة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذه الآيات فيها من وهذه الأبيات فيها من الضلال العظيم. فهو يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، يعني ليس له من يلوذ به عند حدوث المصائب إلا رسول الله، لأنه استخدم أسلوب الاستثناء المسبوق بالنفي الذي يدل على الحصر والقصر، وهذا معناه أنه لا يلوذ إلا برسول الله، وهذا لا شك أنه من الشرك البين. لو أنه ذكر أنه يلوذ برسول الله وبالله لكان ذلك من الشرك، فما بالك وهو ذكر أنه يلوذ برسول الله استقلالا. ثم قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. والشاهد من ذلك أنه ذكر أن الدنيا وضرة الدنيا التي هي الآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك كذلك فماذا من الله سبحانه وتعالى إن كان هذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الدنيا وكل الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله؟ ويذكر أن علم اللوح والقلم هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك مخالف للأدلة الشرعية، وفيه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الغيب المطلق، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ونحوها من الآيات المتكاثرة. وتجد في هذه الموالد دعاء غير الله والاستغاثة به وغير ذلك من صور الشركيات. ولذلك هذه البدعة المنكرة أدت إلى كثير من المخالفات الشرعية، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا والمسلمين هذه البدعة المنكرة، وأن يعافينا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.